الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: يوجد عندنا رجل يملك شاة واحدة ونذر ذبحها لله، ثم أصابته ضائقة مالية شديدة واحتاج لثمنها، فماذا يفعل جزاكم الله خيرا؟ الحمد لله، إذا أصابته ضائقة مالية شديدة على حدود ما ذكره السائل، فله أن يبيع تلك الشاة التي نذر أن يذبحها ويتوسع بثمنها حتى تنفرج كربته وضائقته، وتكون هذه الشاة دينا في ذمته. متى ما تيسر له الأمر يشتري شاة بقيمتها ثم يذبحها عوضا عن الأولى. فإن هذا النذر نذر طاعة، ونذر الطاعة لا بد من القيام والوفاء به مع القدرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. ونحن قدمنا ضائقته المالية على ذبح النذر، لأن ذبح النذر إذا فات فيعوض ببدله في شاة أخرى، لكن الضائقة المالية لهذا الرجل ربما لا تعوض، فربما يكون محتاجا لسداد دين قد يسن إذا لم يسدده، وربما يكون محتاجا إلى شراء غذاء أو مشرب، وربما يحتاج إلى علاج نفسه أو علاج أحد من أهله. ونوازل الدهر كثيرة، وحوادث الزمان لا تنتهي، فالإنسان إذا وقع في ضائقة مالية وقد نذر أن يتصدق بمال معين واحتاج إلى هذا المال في تفريج كربته الحالة، فله أن يفرج كربته بهذا النذر، وتكون قيمة النذر دينا في ذمته متى ما تيسرت له الحال واستطاع أن يفي بنذره، يشتري بنفس تلك القيمة نذرا ثم يتقرب به إلى الله عز وجل. فالذي أرى في هذه الحالة أننا نراعي أولا ضائقته المالية، وتبقى هذه الشاة دينا في ذمته، متى ما تيسر له ذبحها فليذبحها تعبدا لله تبارك وتعالى، والله أعلم.